لاختيار نائب للخليفة، لأن بالنسبة لهم الإمارة ليست مغنما، ليست من أجلها تراق الدماء وتباع البلاد وتضيع المقدسات. لا، الإمارة كانت أمانة لا يحلفون عليها في ليل أو نهار إلا بقدر ما يحققون به المهمة التي من أجلها خلقوا، ربنا خلقهم لهم مهمة، هي مهمتهم أن يبلغوا دعوة محمد، أن يؤمنوا بمحمد، أن ينصروا دين محمد، أن يقيموا دين محمد، أن يعيشوا على الإسلام، أن يحرصوا على أن يموتوا على الإسلام. دي كانت مهمتهم، ومن هذا انفلقوا. فما كانوا حريصين على الإمارة في يوم أو في ليلة إلا بقدر تحقيق الهدف. وإحنا عارفين حكم الفقه لما يبقى فيه إمارة متعينة في شخص معين إن هو يقوم بها، ما فيش غيره هو المفروض ينهض ليقوم بها، رقمت عينك رأته هو يقوم بها، هو لا يجوز أن يطلبها، يولى من يطلب الإمارة. لكن إذا ما كانش فيه غيره هو المتعينة في رقبته هو ينطلق ليؤدي هذه المهمة. أيضا من الأشياء التي نريد أن نتعرف عليها من خلال دراستنا، لأن كلام سيجي في الدراسة المنهجية قد يكون صعب شوي على الأذهان، لكن أنا أقدم عشان لما نيجي نعرف يبقى دي الأهداف اللي بنسعى إلى تحقيقها من وراء دراستنا لتاريخ الدولة الإسلامية على عهد بني أمية. من أهداف إنه أن الخلفاء الراشدين كانوا يؤمنون أن أمن الدولة الإسلامية، أمن السلطة الراشدة، أمن الخلافة، أمن الأمة يرتبط ارتباطا وثيقا بعقيدة الأمة المسلمة. يبقى في عقيدة قوية يبقى في أمن وطمأنينة، في أمة موحدة، في شريعة حاكمة يبقى الأمة في عافية من دينها وإسلامها. في القضية كانت تدرك أن أمنها في وحدة الأمة مش تفرقها، واجتماعها على عقيدة التوحيد. لا يرتبط أمنها بالكافرين أو المشركين أو أعداء الأمة المسلمة، لا، دي يبقى مغفلين مش دريانين، يا مغفلين يا خونة. أنه يتصور أن الأعداء يريدون تحقيق الأمن له والطمأنينة، أو يريدون له استقلالا، أو يريدون له سعادة في الدنيا، لا، يبقى هو يا إما جهل يا إما خيانة، والعياذ بالله، نسأل السلامة والعافية. فلذلك الأوزبون كان المسلمون في عهد دولة بني أمية يدركون أن أمن الأمة المسلمة في تحرير الولاء والبراء، أن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن تكون البراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. الأمن يكون بتطبيق شرع الله وإقامة الحدود. وأيضا يدرك أن هؤلاء الناس اتعلموا في مدرسة الإسلام أن الأمة لها أعداء، شيء طبيعي، سنة جارية، فيش حد بدون أعداء، إن في حق وباطل، وإن في صراع بين الحق والباطل، وأن أهل الباطل يريدون أن يرد الأمة عن دينها، وكمان حاجة تانية، وأن يغتصبوا أرضها وثرواتها وأعراضها وأموالها، ومن أجل هذا يسلكون كل السبل، غزو عسكري وغزو فكري وغزو اجتماعي وغزو اقتصادي إلى غير ذلك. لذلك نجد أن المسلمين على عهد بني أمية كانوا يعلمون جيدا أنه لا سبيل أمام الدولة الإسلامية الناشئة إلا أن تعد القوة اللازمة في البر والبحر، في البر والبحر، مش قوات برية بس، قوات بحرية. وهذا ما حاوله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كما سنعرض لذلك، قوة برية قوة بحرية،